هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنت قلت له إيه؟ ده قرسته بس كان لازم عشان يفوق. وهو عملك إيه بنت؟ أنت ما سمعتيش؟ مش جاي يقولي أنزل اعتذر الواد ده ابن شهبور؟ وفين؟ تحت في الشارع علنا؟ أعمل لك إيه؟ أخذوري وجعلي ديني. ما فيش فايدة، مش نافع مش نافع. لازم نشوف واحدة ست للدور. تسيبنا ننطلق للصحراء وإحنا نحول لونها الأصفر إلى لون أخضر. لا كويس كده. هو انا قلت حاجه؟ بلاش سيره اللون اللي ما تسناش ده، لحسن بيعمل له حساسيه. اولى فقراتنا اليوم الاحتفاء بذكرى احد رواد الدراما التلفزيونيه في مصر، اسامه انور عكاشه، الذي رحل يوم 28 مايو 2010. واسامه اثرى الاذاعه المصريه ايضا بالعديد من التمثيليات والمسلسلات الراقية. اخترت لكم منها اليوم أنا زميلي المخرج أيمن فتيحة مسلسل مهرة، إخراج حسين كمال، والبطولة ليلى علوي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مهرة. بطولة يحيى الفخراني، مشيرة إسماعيل، جورج سيدهم في دور مدحت، والنجوم كريمة مختار، محمد الدفراوي، عادل المهلمي، والفنانة فاتن أنور. بالاشتراك مع رياض الخولي، إسماعيل محمود، همام عبد المطلب، ومحمد محمود. ولأول مرة مفاجأة كل ليلة، مهرة ليلى علوي. موسيقى صلاح الشرنوبي. توزيع عمرو عبد العزيز. الكاتب أسامة أنور عكاشة. المخرج حسين كمال. أنا هقفل لكم الفرقة دي، هخليها في خبر كامل. مفيش داعي للكلام ده، خلاص يا عمر بيه، أنا اعتذرت لك. مش كفاية سعادة البيه، أنا عبد المأمور وكنت بكلم حضرتك بالذوق وبقول اتفضل معايا لو سمحت. اسكت أنت يا سباعي، اسكت وخش جوه. يلا. أنا اتبهدلت يا أستاذ، مين ياخد لي حقي؟ أنا مش عايز ولا كلمة. قلت يا أستاذ عمر، إيه الترضية اللي أنت طالبها؟ البنت دي تنزل دلوقتي حالا تعتذر لي علنا في الشارع. ده لما يشوف حلمة ودني. وبعدين يا مهرة وبعدين عاوزين ننهي الموقف السخيف ده. أي موقف سخيف يا أستاذ خيري؟ من إمتى بتسمح لبنات فرقتك يستقبلوا رجالة في أوضة الكواليس؟ عمري ما سمحت ولا هسمح. أمال عاوزني أعتذرله عن إيه؟ أنا مش عايزك تعتذري، بس الراجل ده ملياردير وله صلات وعلاقات، وإحنا مش ناقصين حد يحاربنا. وبعدين المرة اللي فاتت لما جه بعت لوالدتك ورد في مستشفى، وجالي هنا وعرض عليا إنه مولنا رحلة نلف فيها العالم وإيه كمان يا أستاذ خيري؟ إيه التمن؟ تمن إيه؟ تمن إيه يا مهرة؟ إخص عليك. أنا ما أقصدش، حضرتك عارف أنا بحترمك قد إيه، بس ما تصورتش أبدا إنك تحطيني في موقف وتطالبني أعتذر لواحد كل مؤهلاته إنه ملياردير. خلاص أنا بسحب كلامي، حقك عليا، حقك عليا يا مفروصة. خيري ماشي شارط، انتي قلت له ايه؟ نقرسته بس كان لازم عشان يفوق. وهو عملك ايه بنت؟ انتي ما سمعتيش؟ مش جاي يقولي انزل اعتذر الواد ده ابن شهبور وفين؟ تحت في الشارع علنا؟ معقولة؟ انا مش مصدقة. تخيلي طول عمره ده محامي وملوش في الفلوس. الفلوس بتزغل العيون كل الناس دلوقتي يا سونيا. بالمناسبة خدي. ايه دول؟ جمعي عملتها الفرقة كلها كده على السريع وانتي اول اسم. يا خبر، انا متشكرة قوي، بس خلاص بابا اتصرف والحمد لله اسمها اتحلت. طب وماله؟ خليهم معاك اليومين دول. طب استني، انتي رايحة فين؟ هو انا مش نازلين مع بعض؟ الحقي، طب استني في العربية. ولا كأننا شفناه، امشي عادي. ده فتح عربيته ونزل منها. ايه جاي ناحيتنا؟ وبسرعة. مدي مدموزيل مهرة، لو سمحتي. افندم، ممكن اتكلم معاك شوية؟ بخصوص ايه؟ في سوء تفاهم بسيط كده حاصل وانا لازم اشرح لك موقفي. اولا سوء تفاهم بيكون بين ناس عارفين بعض وانا معرفكش، وبالتالي مفيش بيننا لا سوء تفاهم ولا حسن تفاهم. ثانياً أنا ما يهمنيش موقفك بالنسبة لأي شيء علشان تشرحهولي. ثالثاً أنا ما تعودتش أتكلم مع رجالة أغراب في الشارع. يلا بينا يا سونيا. على فكرة أرجوك ما تمشيش ورانا خطوة واحدة، وإلا ندهتلك أقرب عسكري. حاضر، أنا هعرف إزاي أجيب مناخيرك في التراب. مسامحك يا سيدي، والله مسامحك. يعني ما أنت شايل مني؟ كنت شلت من زمان. طول عمرك بتغلط وانا ابلع وسامح، مش جديد. يعني هتساعدني في ايه بالظبط؟ مدحت، انا ما نمتش امبارح طول الليل اسهر وانشغل. انا يا سلام، منسجمه قوي مع الغنوه يا ست الكل. امال يا بنتي، ما انت عارفه غلاوه الغنوه دي عندي. ايوه احكي لها الحكايه تاني، متهيألي حفظتها. وانت ايه اللي حشرك بيني وبين بنتي ومع ذلك حغيظك؟ وححكي لها للمرة المليون. عارفة يا مهرة، أما كان دايخ ورايا وسايق علي الناس كلها عشان أحن ووافق. حصل. وبعدت طلبت لها الغنوة دي عند الست سامية صادق فيما يطلبه المستمعون. خلاص ارتحتي؟ أيوة ارتحت زيادة عن اللزوم. أقوم بقى أشوف إيه اللي ورايا. إيه تقومي فيه؟ انسي، الدكتور قايل 4 أيام في السرير. سلميلي يا اختي على الدكتور بتاعك. الـ4 أيام قال الا دي يا فيا، ما فيهاش فصال. حد شاف جمالك انت وبنتك؟ انتوا عارفيني لو قعدت في السرير اكتر من كده هعيا ويمكن اروح فيها كمان. بعد الشر، بعد الشر عليك. لكن ما لكنش، هي سحر ما راحتش المدرسه النهارده ليه؟ سيبيها يا مهره سيبيها، انا كنت متوقع ده، بس بكره قلت انها ممكن تستحمل الرعده النهارده وتقلق بكره. يعني نهودها النهارده ونعمل كلام الدكاتره؟ الدكاتره ما يعرفوهاش زينا يا بنتي. مامتك فعلا زي ما بتقول، مش هتطيق السرير ولا هتخف طول ما هي راقده. تعالي بقى هنا جنبي واحكي لي، قولي لي بقى يا حكايه الراجل اللي بعت لنا الورد ده. انا مش فاهم، حب من أول نظرة ولا رغبة في الانتقام لنفسك؟ لا ده ولا ده. أمال إيه؟ تأديب. تأديب لمين بالظبط؟ لها طبعا، لازم تعرف إنها مش قد اللي عملته معايا. أما أمرك غريب صحيح، أنت حاططها في دماغك ليه؟ لمجرد إنها استعصت عليك ولما شاورت ما جريتش وركعت قدامك. ما تقعدش بقى تقطبني وتلاقح كلامك ده. باختصار كده انا عايز البنت دي. وتعسك احنا في صالة مجلة وحوالينا ضبابيع على كل مكتب. خلاص خلاص قوم يلا قوم، انا هعزمك على الغدا ونتكلم. مش فاضي، لازم اخلص المقال واسلمه، اخر ميعاد النهارده. انا لما قلت قوم يبقى تقوم. يلا بتعمل ايه يا مجنون انت؟ حاسب وقعت كل اللي على المكتب؟ يا جدع يا جدع ما تشدنيش كده، هتكميني على وشي، منظري منظري قدام زمايلي. عاوزه رايي ولا تتقمصي؟ انت بتتكلمي في ايه من الصبح؟ قاعده من ساعه ما جيتي ومالكيش سيره غير سي عمر شهبور ده. يا عبيطه افهمي، واضح انه واقع لشوشته، ودي فرصه. فرصه؟ فرصه لايه بالظبط؟ انت عارفه ابو صالح شهبور ده ايه؟ عارف، مليونير ملياردير. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ عمر ده وريثه الوحيد، بلاش ورث، هو كده من غير ما يورث عنده ثروه مهوله. وكده مش وحش، ده حليوه وشيك وشخصيه. ها كملي، سكتي ليه؟ يعني كفايه كده. بالظبط كفايه كده بقى، لحسن ما نخسر بعض. يا سلام، للدرجه دي تخسري صديقه عمرك عشان خلاف في الراي؟ لا، علشان بتدافعي عن راجل مستهتر فاسد. حيلك، استني، انت عندك عنه معلومات؟ مش محتاجه اجمع عنه معلومات، الجواب باين من عنوانه. واحد من صنف الشايع قوي، واحد اتولد وفي بقه معلقه ذهب، ما دقش الحرمان، ما اترفضلوش طلب، خاتم سليمان معاه والخادم تحت امره، يجيب له لبن العصفور لو طلب، ما تعودش ان حد يقول له لا، لانه بيتكلم بلغه الفلوس، والفلوس لما تنطق مفيش حاجه افصح منها. وليه ما يكونش قصده شريف؟ لا حلو، حلوه قوي، بس عندي بقى نكته احلى. ايه رايك لو تختبريه انتي، ولو طلع قصده شريف حلال عليكي. اتفضل. دخلتكم على المسرح يا نساء. جاهزين. والله برافو عليها. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا معجب بيها، بنت جدع صحيح، بنت مغروره شايفه نفسها، لكن على مين؟ عمر، عشان خاطري، عشان العشره طويله والعيش والملح اللي بينا. بلاش. بلاش ايه يا مدحت؟ بلاش دي، سيبها في حالها، بنت غلبانه وما هياش قدك. دلوقتي بقت غلبانه؟ ما كانت جدعه من شويه. وافرض يا اخي جدعنتها تضايقك في ايه؟ اهنتني يا مدحت، طردتني قدام الرقصات والرقصين والعمال بتوع الفرقه. وعايز تنتقم منها؟ انتقم منها؟ هي مش قدي عشان يبقى في انتقام، انا عايز اربيها. اسمعني كويس يا عمر، خير من دي الفرقه كلمني عنها كتير، كان معجب بيها قوي، وكان شعوره ناحيتها بالظبط زي شعور الجواهرجي ناحيه حته الماس حر، ثقلها ووضبها لغايه ما بقت تحفه، وفعلا في زمن قياسي قربت تبقى البريمادونا بتاعت الفرقه. وبعدين؟ معلش معلش، اتظاهر بالملل زي ما انت عايز، بس لازم تعرف حاجه، مهره من عيله بسيطه، ابوها اتحل على المعاش من وظيفه صغيره في وزاره المواصلات، بس ربها كويس وبيفتخر بيها بفنها وباخلاقها. يا سلام ونعم، برافو عليه، رب رقاصه. بلاش تخلف، البنت خريجه كليه التربيه الرياضيه، بترقص رقص شعبي، فنانه موهوبه، واخلاقها فوق مستوى اي شبهه. يعني انت في رايك ملهاش سكه؟ سكه واحده بس، الجواز. وماله؟ اتجوزها. اسامه انور عكاشه، مهره، التسجيل والمونتاج مهندس الصوت محسن وديع، مهرة، فريق العمل الإذاعي برئاسة يوسف المشري. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح، مهرة، إخراج حسين كمال. مستمعينا الأعزاء الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، نستمع الآن إلى حلقة من برنامج إني أعترف، بطولة حسن فايق، إخراج فايز حلاوة، ومدتها نصف ساعة، وأذيعت أول مرة يوم 11 ديسمبر عام 1958. إني أعترف. حسن فايق. إني أعترف برنامج من حياة النجوم، يخرجه فايز حلاوة. اسمي حسن فايق محمد الخولي، الاسم الفني حسن فايق، سني مش هقول لكم عليه ولا اقول لكم 59 شهر طبعا، من مواليد الاسكندريه. مهنتي التمثيل، وقصتي مع التمثيل قصه طويله عريضه وفيها مآسي كتير ومساخر اكتر، فيها الفقر والفلس وفيها العز والنغنغه، فيها النجاح وفيها الفشل، لكن عمر المآسي او الفشل ما خلوني افقد ايماني بفن التمثيل اللي بعتبره سبب وجودي في الحياه. انا واعي جدا وناصح بالرغم من اني بمثل دور العبيط. هقدم لكم حكايه صغيره من حياتي، ايام ما كان المسرح طفل بيحبي، وهوايه التمثيل والقاء المونولوجات موضة أولاد الزوات والمثقفين أمثال فكري أباظة وبديع خيري ومحمد عبد القدوس ويوسف وهبي والعبد لله. القصة بدأت سنة 1918 على المسرح. أيها السادة الأفاضل، نقدم إليكم الآن الشاب الفنان النشيط حسن فندي فايق. امبارح كنت بقرأ في طرف تلمي جورين، ويعنها واخد لك رصة من نسوان اللي قاعدين. اللي رفعني فيكم يا مزلاحين، قالت لي واحدة منهم ان قفايا زي الطين. قلت لهم ازاي يعني يا ناس يا مهزقين، قالوا بدم زفت خالص ادعابوا بحبة بنزين. قلت لهم ازاي يعني يا ناس يا مهزقين، قالوا دم زفت خالص ادعابوا بحبة بنزين. قلت لهم اتقوا شري او قولوا عايزين، قالوا لي قولي عقلي دول سايحين. مش عارف ليه العلماء عاني القارفة تايهين، بالزمة ده بدعي فارغ وبإيدك ما أمرش الدين. يا حسن أفندي، باسم الجمعية أشكرك على إنك ساهمت في الحفلة بفنك الجميل. العفو يا فندم، ده أنا اللي أشكر الجمعية من صميم قلبي اللي سمحت لي أقول المونولوج في الحفلة بتاعتها. اسمح لي أقدم لك المبلغ البسيط ده. إيه ده؟ فلوس؟ يا خبر، لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن أبدا، دي حفلة خيرية. طيب يا أستاذ حسن، إحنا نقدر روحك الطيبة وتبرعك المشكور في سبيل خدمة أغراض الجمعية. أشكرك جدا. العفو يا فندم، العفو. العفو يا فندم العفو، يا أخي جاتك عفو في نن عينك.

هي لازمك حاجة سلف يا سي حسن. سلف ايه؟ امال تقصد ايه؟ قصدي اقول اني انا لازم ها. لازم اتجوزك. يا خبر، مرة واحدة؟ امال ايه؟ اقولها على كم مرة؟ اخ ايه ده؟ اصلا انا بنكسف، لكن لكن ايه؟ لكن تقدر تتكلم مع ماما وتطلبني منها. يعني ما عندكش مانع؟ ابدا ابدا يا سي حسن. خلاص انا رايح اقول لامك حالا دلوقتي، ان شاء الله معن الروان كتبت. يا بنت يا سميرة. انت يا بنت. يا خبر امك. انت فين يا مقصوفة الرقبة؟ انا هنا فوق السطوح يا اما. وبتعمل ايه عندك يا بنت؟ بتكلم مع انت يا حسن. استخبى؟ اروح فين يعني؟ خش جوه عشة الفراخ، بنشر المنديل ياما. طيب انزلي اوان، بلاش لفاع. اديني نازله اهو. يلا انزل كلمها بقى. كده اهو على طول. مش ممكن. لا، لما استعد قبلك. ليه انت خايف؟ امال ايه؟ دي مسميان الادباتي. انت عايزه تضربني؟ يلا يا بنتي انا تنشكي. حاضر ياما. اسمع، بكره الصبح قابلني هنا فوق السطوح. طيب بس انزلي اوام احسن امك تطلع لنا. ما تنساش. طيب طيب، اللهم اجعل كلامنا خفيف عليها. ده حس رجلين سميرة. اول ما تطلع هقول لها بخ. بسم الله ياما. بسم الله الحفيظ. مين الواد الادباتي؟ ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا ست ام سميرة. يسعد صباحك يا منيل. انت قاعد هنا جنب الفراخ بتعمل ايه يا واد؟ الله، بألف مونولوج. ايه يعني؟ ايه ده؟ يعني زجر هغنيه على المسرح. يا اخي انفض كده بلا وكسه. يلا بقى نعمل البروفا يا جماعه. يلا يا امين. اسمع، انت هتقوم بدور الاميره خوش سدان. يعني ايه اعمل دور حريمي؟ ايوه. لا يا عم افتح الله. وبعدين يعني نقفل الجو بقى يا سامين؟ هو انا ربنا مش هيتوب عليا من مقلبك؟ مقالب ايه يا اخي؟ انت عايز اصحابي يتريقوا عليا وابقى مضحكه؟ يا اخي ده تمثيل، ما يبقاش مخك ظلم. يلا يلا هنبتدي البروفا. يلا يا سيدي، امرنا لله. اول مشهد في الروايه هخش انا بصفتي قائد جيوش الاميره اللي هي انت، واقدم لك سيف. يلا اتفضل يا سيدي. أميرتي سيدتي، أنا أقدم إليك أعز وأشرف الأشياء عندي، مهندي. مهندي؟ مهندي ده إهراغ. يعني سيفي يا غبي. السيف اسمه مهند باللغة العربية، ميم هي نون دال. طيب فهم؟ طيب طيب، ما تتحمقش كده يا أخي. يلا من الأول. يلا. أميرتي سيدتي، إني أقدم إليك أعز وأشرف الأشياء عندي، مهندي. أيها القائد الشجاع. يا حفيظ، إيه ده صوت أميرة الموجود. قول يا سيدي، كمل. أيها القائد الشجاع، إن هذا السيف لا يكون عزيزا ولا شريفا إلا وهو في قبضتك. إيه ده أعمل لك إيه؟ أخزوري وجعلي. ما فيش فايدة، مش نافع. لازم نشوف واحدة ست للدور. بطل البروفة يا أخينا، بطل. صباح الخير يا سي حسن. الله، مين؟ سميرة؟ صباح الخير، إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ كنت رايحة أزور خالتي وقلت أمر عليك أشوفك. هاي عملت إيه؟ إحنا بنستعد يا ستي للحفلة الأولى للجو، بس يعني مع الأسف إيه؟ مش لاقيين واحدة تقوم بدور الأميرة خششبان. واحدة ست؟ أمال يعني واحدة راجل؟ هي أنفع أنا؟ يا خبر، دي أمي كانت تفحصني. ليه يا سحسن، هو التمثيل عيب؟ طبعا في نظر الناس اللي زي أمك. مالكش دعوة أنت، أنا هفهمها إن دي حاجة كويسة. لا لا لا لا، من فضلك، أنا مش ناقص وجع دماغ. أمال هتعمل إيه؟ نعمل إيه؟ والله مش عارف، دي الحفلة الليلة يعني، وموزعين التذاكر ولا فيش وقت. حضرتها تبقى مين؟ مالكش دعوة، دي خطيبتي. الله، طيب وانا قلت حاجه يا اخي؟ انا بس يعني عايز اقترح انها تقوم بدور الاميره، اقل تعتقني من تمثيل الدور. وانا موافقه يا سي حسن. انا هشتغل معاك يا سميره. عقلي يو، انت خايف من ايه؟ قلبيتها علقه وتفوت ما حد يموت. ما هو ايه انت عايز تسددها عليا؟ يلا يا ستي خدي الدور احفظيه. وربنا يستر. يلا ارفع الستاره. ها

مظهر يونس ومحمد ماهر. كتب هذه الحلقة أنور عبد الله. ساعد في الإخراج يوسف حجازي. إني أعترف برنامج أسبوعي من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، ونستقبل معكم اليوم الجديد بابتسامة مع عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. نفوت على الصحراء تصفر. ممنوع تمليك الأرض المصرية للأجانب. بس إحنا مصريين مش أجانب. أنتوا مين يعني؟ إحنا شباب مصر، نص المجتمع حاليا وكل المجتمع مستقبلا. يعني إحنا اللي هناخد مطرحكم ونقود البلد بدلكم. اتفضلي يا ست خوخة، عاوزين يورسونا بالحياة. أنت عاوز إيه يا واد أنت وهي؟ إزاي نقدر نعطي ويبقى في عندنا انتماء وإحنا محرومين من أبسط حق من حقوق الحياة، عمل ومسكن وزوجة. زوجة؟ قصدي زوج. الدولة بتعمل كل جهدها، بس انتوا عارفين الأزمة الاقتصادية. احنا مش عاوزين من الدولة حاجة، كفاية انها بتدعم الأكل والعلاج والمواصلات والتعليم لحد ما تخرجنا. امال ايه مطلوب منها يعني؟ تسيبنا ننطلق للصحراء واحنا نحول لونها الأصفر إلى لون أخضر. لا كويس كده. هو انا قلت حاجة؟ بلا سيرة اللون اللي ما يتسناش ده لحسن بيعمل له حساسية. انهي لون؟ الأخضر؟ الله أكبر الله أكبر. أصفر أصفر أصفر أصفر. الله. الله. الأزمة راحت؟ الحمد لله. إحنا مش بس هنزرع الأرض ونحولها إلى اللون الأزرق. أهو كده. ده إحنا هنبني كمان مدن جديدة، هنعمرها بعلمنا وجهدنا وإرادتنا، مدن للشباب جوه في الصحراء. أيوة، بعيد عن الوادي الأخضر. الله أكبر الله أكبر. أصفر أصفر أصفر. الحمد لله. الدولة عليها بس انها تملكنا الاراضي الصحراوية دي. هو في اجمل من ان الواحد يحس انه بيملك حتة ارض في وطنه؟ انتوا فاكرين الحكاية سهلة كده؟ وايه اللي هيصعبها؟ اولا مفيش ارض بدون مقابل، هي تكية. لو الدولة هتعمرها بنفسها مفيش مانع، انما لا تعمرها ولا سيبنا تعمرها يبقى حرام. ده ثانيا، تحويل الصحراء الى ارض زراعية او مدن جديدة عاوز ابحاث ومية وتخطيط وخبرات وظبط ورد. انتوا لسه صغيرين على الحاجات دي. لا، احنا عندنا علم علاوة على الطاقة اللي جوانا، فينا كل التخصصات. عندنا المهندس والطبيب والمحامي والمدرس والمحاسب، وفينا الحداد والنجار والعامل والسباك، كله كله. واحنا معانا كمان مهندسين تخصص تخطيط مدن، وبحثنا كل التفاصيل وسجلناها في دراسات جدوى ومستعدين نقدمها لكم. جربونا، ادونا حتة ارض صحراء رملية صفرة وشوفوا هنعمل فيها ايه. ده احنا نفوت على الصحراء تخضر. لا لا، ما بلاش اللون ده. نفوت على الصحراء تخضر. لا لا بلاش. نفوت على الصحراء تخضر. بلاش بلاش. اخضر اخضر اخضر. يصدر رئيس المجلس الاعلى قرارا بتمليك ارض مصر لشباب مصر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار فورا وفي الحال. كل واحد منكم يسجل اسمه هنا ويكتب قدامه السن والعنوان والمؤهل، واللجنة هتبقى تحدد له مكان ومساحة الأرض اللي هتديها له. حر ونار في جتتكم. ما احنا عايشنا السنين دي كلها محدش عبرنا بحتة أرض ولا قراط حتى. حقا، ودول هياخدوها على كفوف الراحة. جتهم البلاوي. إن شاء الله ما يوعوا يزرعوها ولا يبنوها. مش جاي منه خلاص، القرار صدر ولازم ننفذه. أوي أوي أوي من عينينا. أمال إحنا مجتمعين ليه؟ طب نحب نعرف الأسلوب أو الطريقة اللي حنسير عليها في توزيع الأرض. نمرة واحد، مفيش واحد زراعي ياخد أرض زراعية. ليه؟ لأن اللي يملك الغذاء يبقى بيملك البلد، وطبعا اللي يملك الزراعة هو اللي بيملك الغذاء، غذاء البلد. يعني زراعيين هيبقى في إيديهم طعام الناس كلهم. بس زراعيين هم أصحاب التخصص وهم اللي يعرفوا يزرعوا الأرض كويس. أيوة، عشان يبقوا مسكننا من رقبتنا بقى. أنا قلت لا يعني لا، مش كفايه انهم هيضيعوا لون الارض الصحراويه، اللون الاصفر الجميل. صح، ابعد الزراعيين عن الارض الزراعيه خالص. الله، امال نديها لمين؟ ما في عندك خريجين التجاره والحقوق والاداب. نمره اتنين، مفيش مهندس ياخد ارض يقوم عليها بناء ومساكن. ليه؟ نفس السبب اللي فات، ما اقدرش املك المهندسين جميع المساكن والمباني، دول كانوا يبيعوا فيها ويشتروا بقى. الله، امال مين اللي يملك الارض والمدن والوحدات السكنيه؟ الزراعيين، الاطباء، خريج العلوم والاثار والفنادق. وانطلق الشباب الى الصحراء، واول ما وصلوا وجدوا في انتظارهم معسكرات خيام اعدت بواسطه الهيئات الشبابيه لاستقبالهم. الحمد لله على السلامه. انا مندوب هيئه الشبيبه. في هنا كشوف متعلقه فيها اسم كل واحد فيكم، رقم الخيمه اللي هيقيم فيها، وعلى العموم الخيام دي مؤقته. وبعد كده هيكون تم توصيل المرافق، فيبعت المسؤولين الخشب اللي هتبنوا منه البيوت بتاعتكم. اهو ده بقى الكلام، هنزرع الصحراء دي ونبنيها ونعمرها. وادي اليافطه الكبيره اللي مكتوب فيها الشعار بتاعنا واللي هنعلقها على بوابه المعسكر. اقري يا حفيظه. نفوت على الصحراء تخضر، نفوت على الصحراء تخضر. في الفجر يصحوا كلهم ويبداوا يومهم بنشاط وفرح وتصميم، ويقسموا بعضهم نبطشيات لاعمال المعسكر المختلفه، طبيخ، نظافه، غسيل الى اخره. لكن العمل في الارض لسه مش هيبدا دلوقتي، لازم الاول توصل معدات الشغل والاجهزه العلميه اللي وعدوهم بيها، واهم حاجه مد المرافق والقروض البسيطه اللي هتساعدهم. المندوب الرسمي اللي معاهم راجل مهكع وما بيعملش حاجه ابدا غير انه يعيا. انا خايف قوي. قست الحراره يا حفيظه 39 وشرطه. هموت. ما تخافش، ما احنا عندنا دكاتره في جميع التخصصات من الانفلونزا لغايه حمى النفاس. هي حمى النفاس؟ لا لا لا، دول شويه برد. هموت هنا. انتوا شباب لسه وتقدروا تتحملوا الحياه في الخيام دي وفي الصحراء، انما بالنسبه لي صعب، اصل دي اول مره انام فيها في الصحراء، والسن كمان له حكم. وايه اللي زنقك على كده؟ ما ترجع مصر. ساذجه قوي. ليه يا بنتي؟ بدل السفر هنا 100% باعتبارها مناطق نائيه. حموت. صحتك اهم، ونومك في الخيام هيزود عليك المرض. لا لا، ما هم ملزمين يوفروا لي هنا استراحه حكوميه او مكان للاقامه يليق بدرجتي الوظيفيه. الشباب اللي سافروا على الصحراء بعتين يستعجلوا ارسال الاجهزه والمعدات عشان يشتغل. الاهم منهم المندوب الرسمي اللي هناك، الراجل ملوش حته يقعد فيها لغايه دلوقتي. نشأة، عواطف، ممدوح، في ايه؟ في ايه يا حفيظة؟ في لوري كبير عليه اخشاب كتيرة وعمال واجهزة جايين هم. ما هي دي الحاجات اللي احنا طالبينها. بس احنا ما طلبناش عمال. معلش، دول اللي حيمدوا المرافق المية والكهرباء وبعدين يمشوا على طول. يا حلاوة، يعني اخيرا حنشتغل. الحمد لله على السلامة يا اسطى باشا. نزل الحمولة بتاعت اللوري هنا بقى. هي الصراحة هتبقى فين بالظبط؟ استراحة لمين؟ الاستاذ المندوب الرسمي اللي هنا. ايه؟ وفعلا تم بناء استراحة صغيرة لإقامة الموظف الرسمي، لكن برضو مش عاجبه، بعت جواب للإدارة بيقول ازاي يبقى فيه مبنى حكومي بدون حراسة. صح طبعا، لازم نبعت له غفير الاستراحة. طالب سكرتير للأعمال الإدارية والمكتبية حقه، وطباخ يطبخ له في الاستراحة، وساعي للنظافة والخدمة السايرة. ووصلوا كلهم فعلا، وآخرهم الساعي اللي طبعا حول ركن من الاستراحة إلى بوفيه شاي وقهوة يبيعهم للشباب. أما بالنسبة لطلبات الشباب فما فيش حاجة وصلت، فبقوا قاعدين طول النهار يستكشفوا في الأرض تمهيدا للعمل بهمة لما توصل المعدات. طب نفرض ان بعض الشباب اللي اديناهم الارض دول سابوا الارض زي ما هي وسقعوها لحد ما سعرها يرتفع عشان يبيعوها ويكسبوا فيها ذهب. انت عندك حق، يبقى لازم يكتبوا تعهدات بانهم مش هيتصرفوا في الارض دي قبل 20 سنة. نبعت نجيبهم؟ لا، نبعت لهم مندوب من عندنا يمضيهم. وصل المندوب الثاني ومعاه التعهدات والنماذج اللي لازم الشباب يملوها. الحكاية خدت وقت معاه، قعد هناك كم يوم، بدل السفر مغري فمد الإقامة، وشوية بشوية طلب استراحة آخر فبنوها له فعلا وبعتوا له مساعدين وسعاء. القروض الميسرة اللي هتروح للشباب دول مالها؟ بنك التسليف الصحراوي اللي مقدمها باعت طالب ضمانات. ما عندناش ضمانات. ابعتي قولي له ان السلف دي هتبقى بضمان الأرض، يتفضل يروح هناك هيلاقي الأرض قدامه والشباب قدامه، ياخد عليهم الضمانات اللي تعجبه. وبالفعل بعت بنك التسليف الصحراوي المندوبين بتوعه على هناك عشان يعينوا كل شيء على الطبيعة ويعملوا اللازم. وبالطبع استراحة ثالثة. الجهاز المركزي للمحاسبات باعت بعض الاعتراضات. حقه، ولازم يبعت مندوبين من عنده لمراجعة أوجه الصرف ضمانا للالتزام باللوائح المالية. واستراحة رابعة. أنا مش مستريح لوجود الشباب دول هناك بالأعداد الضخمة دي من غير ما يكون معاهم كبير. يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ الله، مش يجوز يكون فيهم بعض المتطرفين أو أصحاب أفكار هدامة وينشروا المبادئ بتاعتهم بين الأولاد دول؟ دول ممكن يعلنوا استقلالهم عن مصر ويعملوا جمهورية لوحدهم. لازم يبقى فيه هناك نقطة شرطة. الشباب بقى كل يوم شغلته بس إنه يتنقل بين الهيئات دي عشان يملى استمارات أو يحضر تحقيق أو يرد على أسئلة واستفسارات أو يقدم صور وتعهدات إلى آخره، وكل ده وهو لسه ما اشتغلش في الأرض أي حاجة. وفي يوم لقوا طابور لورياد طويل قوي مليان معدات وأدوات حفر ومواسير وأسلاك ومهندسين، قالوا عال جه الفرج. بس أنا بقى ما عنديش فكرة عن اللي انتوا بتقولوه ده. أمال الحملة دي كلها عشان إيه؟ إحنا جايين نحفر المرافق وحنمد مواسير مية وأسلاك كهرباء، كمان هنركب تليفونات للاستراحات الخاصة الموجودة بالهيئات الرسمية اللي هنا. حرام عليكم والله العظيم حرام. الإدارات هناك تشعبت وبقت كتير قوي. فعلا لازم يكون في بينهم تناسق وترابط وانسجام لضمان سرعة الإنجاز. تقترح إيه؟ ندمجها كلها ببعضها تحت إشراف واحد وتبقى هيئة عامة. صح، نسميها الهيئة العامة للانطلاق الصحراوي، وسيادتك اللي تبقى رئيسها. بتعجبني نظرتك للأمور لأنها دايما صائبة. محيي بيه استصدر قرار فعلا بإنشاء الهيئة العامة للانطلاق الصحراوي وتعين هو رئيسها، وسافر مع أخوخة عشان يشوفوا المكان على الطبيعة. أيها الشباب، أدي احنا جينا هو. ومحيي بيه عاوز يشوف بنفسه الإنجازات اللي حققتوها. إنجازات إيه؟ ده احنا بهمتكم بقينا بنفوت على الصحراء تصفر. الله، نفوت على الصحراء تصفر أحسن. احنا منفيين هنا ومن يوم ما وصلنا ما حد سأل عننا خالص، وعشان كده بتزوغوا من الأرض. التحريات بتاعتي بتقول إن البعض منكم بيسيب الصحراء وسافر على مصر بدون إذن ويقعد هناك كام يوم بعيد عن مكان عمله وبعدين يرجع تاني. ما احنا ملناش عمل هنا عشان نغيب عنه. ولو الوظيفة لها واجبات لازم تلتزم. وظيفة؟ أيوة، وعشان كده أنا نبهت بضرورة وجود دفاتر، دفاتر حضور وانصراف توقعوا عليها يوميا، وفي لائحة جزاءات كمان هعلقها لكم. هو احنا جايين هنا يا أستاذ عشان نمضي؟ يا جماعة نفوت على الصحراء نمضي ونروح. نفوت على الصحراء نمضي ونروح. والله إذا كان عجبكم بقى. كلمة أخيرة يا محي بيه. أيوة يا حبيبتي. إحنا كنا فاكرينك جاي تدينا نور أخضر. لا لا لا، بلاش بلاش. أخضر أخضر أخضر. لا لا لا لا لا، لا. الله أكبر. أصفر أصفر. أيوة أيوة. أخضر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أصفر. أيوة أيوة. أصفر. لا لا لا لا. أصفر. أخضر أخضر أخضر. اشترك في التمثيل إنعام سلوسة، عبد المنعم عوف، صلاح عفيفي. عجبي. التسجيل والمونتاج